بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال رحمه الله تعالى: قال فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. كم لله عين؟ عينان، ما الدليل؟ أحسن، إن ربكم ليس بأعور. قالوا الأعور من له عينان إذا ذهبت عين واحدة، وإن الدجال أعور. نعم. طيب كيف تقول في قوله تعالى: ولتصنع على عيني؟ ما معنى هذا؟ أو تجري بأعيننا وأنت قلت عينان؟ نعم، هذا يقال من باب التعظيم، أعيننا وعيني أيضا من الحفظ على إثبات اليد، على إثبات العين. نعم، يقال رأيتك بعيني، أنت تقول رأيتك بعيني. نعم، فالصحيح وهو الذي عليه أهل السنة، أثبت ذلك ابن خزيمة في كتابه التوحيد، والدارمي في رده على الجهمية، وجماعة أيضا من أهل العلم أثبتوا أن لله عينان، أن لله عينين. نعم. طيب، وكم أصابع؟ ما أدري. عشر. أصبعين، حق القلب. قال الأخ أصبعين. ما جاء العدد. الأخ قال ما جاء العدد، أول قال أصبعين ثم تراجع فقال ما جاء العدد. والصحيح فسر على أصبع ولا على أصبع، كم عدد؟ الصحيح أنه لا تحديد. نعم، أنه لا تحديد، هذا هو الصحيح، واضح الآن. قال: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإن العالم لا يجهل ولا يسهو. العالم، نعم صح، نعم، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. هذا أو هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف، الفقرة الأولى والثانية، يتكلم فيها على مسألة القدر، والمؤلف قدم المشيئة، المشيئة وهي المشيئة العامة التي ترادف من الإرادة الكونية. وقوله ويقولون كما يقول عامة المسلمين، هذه فطرة سليمة في الناس، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي إذا شاء الله شيء أن يفعله سيفعله، والشيء الذي لا يشاءه ربنا تبارك وتعالى لا تستطيع فعله، فكل شيء بقدر الله. المشيئة العامة التي ترادف الإرادة الكونية، هذه المشيئة خطأ وخبط فيها أهل الأهواء والبدع، الذين قالوا أن الإنسان جبر، أو أن الله عز وجل لا يخلق أفعاله، كل هذا بسبب خطهم في مسألة المشيئة، المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة. قالوا: كيف يريد الله عز وجل ألا يكفر وخلق الكفار؟ واضح الآن. فيقال أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، وهي التي ترادف أيضا المشيئة العامة التي يحبها الله ولا يحبها، أي يقع. فإرادة الكافر إرادة كونية، مشيئة عامة. أما إرادة الإسلام، إرادة التقوى، إرادة الهداية، إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إيش؟ العسر. واضح الآن؟ فالإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وما لا يحبه، أراد الله عز وجل. لماذا؟ هذا لا يجوز لك السؤال فيه، هذه حكمة، ولا يجوز لك الخوض فيه، هذا سر الله في قدره، فلا تسأل عن ذلك. واضح؟ ثم بعد ذلك الإرادة الشرعية، الله عز وجل يريد للكافر أن يسلم، ويريد للعاصي أن يتوب، ويريد أيضا الهداية للخلق، إرادة شرعية. واضح الآن؟ فهنا إرادتان، إرادة كونية، إرادة شرعية. واضح الآن؟ أما يقال لماذا جعل هذا عاصيا وهذا مسلما وهذا كافرا وهذا، هذا لا يسأل، لا يسأل الله عز وجل عن هذا، ولا يجوز أيضا السؤال عن هذا، لا يجوز لك أن تقول لماذا، هذه حكمة من الله عز وجل، ولا يجوز لك الخوض. فلما تسمع أهل العلم يقولون إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تخوض في هذا، أي أمسك، لا تخوض في سر القدر، إنما تعلم ما هي مراتب القدر وما هو الذي يجب عليك في القدر إيمانا إجماليا وتفصيليا، أما تتبع أسرار القدر هذا ليس من شأنك، هذا ليس من شأنك. واضح الآن؟ فالمرتبة الأولى العلم، أن الله عز وجل علمه أزلي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فمرتبة القدر أولا بعلم الله عز وجل. المرتبة الثانية الكتابة، أول ما خلق الله القلم، ويجوز أن تقول أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال ما هو صائر إلى قيام الساعة، فكتب الله عز وجل المقادير قبل قيام الساعة بكم؟ بخمسين ألف سنة. ثم بعد ذلك المشيئة، شاء الله أن يكون هؤلاء من أهل الجنة، شاء الله أن يكون هؤلاء من أهل النار، شاء الله أن يكون هذا كذا حاله، شاء الله أن يكون هذا حاله. ثم المرتبة الرابعة خلقهم. هذه المراتب أجمع أهل العلم عليها، لا خلاف بين العلماء أن هذه مراتب القدر. واضح الآن؟ أن الله عز وجل سبق علمه، سبق علمه ما هو حادث وما سيحدث. واضح الآن؟ لا يقال أن الله عز وجل ما علم إلا بعد الوقوع، هذا يقدح في علم الله عز وجل. أهل السنة أجمعوا على هذه المراتب، خالف في ذلك أربع طوائف من أهل البدع في باب القدر، وكلهم يسمون بقدرية، إلا أنهم ينتسبون إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ففرقة منهم تسمى بغلاة القدرية، هؤلاء نفوا العلم، وهؤلاء كفرهم الصحابة، نفوا العلم عن الله، قالوا الله عز وجل ما يعلم إلا بعد وقوع الشيء. واضح؟ الفرقة الثانية القدرية التي تسمى بالقدرية، هؤلاء أثبتوا خالق مع الله، قال أي أنهم يقولون أن المخلوق يخلق مع الله، أن المخلوق يخلق مع الله، أي أن العبد يخلق أفعاله، أنت حينما تحرك يدك أنت خالق للحركة هذه، أنت إذا تمشي أنت خالق لهذا، فجعلوا خالق مع الله، ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقا مع الله. هؤلاء من؟ القدرية. من هم؟ معتزلة جهمية من فرقة الأشاعرة بعضهم. الفرقة الثالثة يعني الجبرية، هؤلاء قالوا أن الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، يعني يمنة ويسرى، أي أنه مجبور، أفعالك هذه التي تفعلها جبر، فسموا بالجبرية، وهم قدرية بالأصل، لكن يقولون أن الإنسان جبر، إذا وقع في المعاصي مجبور معذور، إذا قتل معذور، إذا زنى أو سرق معذور لأنه مجبور، الله عز وجل أجبره على ذلك فجعله يعني ماذا؟ مسير وليس بمخير. هؤلاء فرقة تسمى بفرقة الجبرية. من هؤلاء؟ منهم جهمية، منهم معتزلة، واضح الآن. الفرقة الرابعة التي جمعت بين نقيضين وهم الأشاعرة الذين سموا بأفعال العباد كسبا. وقد ذكرنا لكم في درس أمس أن مستحيلات الكلام كم؟ ثلاثة. ومما يقال لا حقيقة تحته معقولة الذي الأفهام، الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظام. الحال عند البهشمي إثبات الأسماء ونفي الصفات، كسب الأشعري 12 قولا اختلف الأشاعرة في تحديده وظاهر كلامهم الذي اتفقوا عليه أن الإنسان في الباطن مجبور وأما في الظاهر مخير وليس بمجبور. قالوا جمعوا بين نقيضين، إما أن يكون مجبورا وإما أن يكون مخيرا. فكانوا يقولون من مستحيلات الكلام هذه ثلاثة الأمور، ومما يقال لا حقيقة تحته، يعني هذه أشياء ليس لها حقيقة، كيف يكون مجبور في الباطن وفي الظاهر ليس مجبور؟ هذا قول الأشاعرة. واختلفوا في تعريف الكسب كما ذكر ذلك صاحب السنوسية، متن السنوسية الكبرى، حاشية البيجوري على متن السنوسية الكبرى، وهو من أكبر متون الأشاعرة التي تسمى بمتن عقيدة التوحيد، متن السنوسية. يعني ذكر 12 قول للأشاعرة في مسألة الكسب، يقولون فعل العبد كسب لا يقال له فعل. لماذا؟ قالوا لأنه مجبور باطنا أما ظاهرا ليس بمجبور. وشبهوا فعله كفعل السكين، أنت أخذت السكين بيدك فقطعت، قالوا من الذي قطع الخبز، أنت أم السكين؟ انظر عقل، استخدموا العقل. من الذي قطع الخبز؟ إن قلت أنا الذي قطع الخبز يقال لك لا لست أنت إنما السكين. طيب السكين حركة هذه السكين؟ قالوا حركتها اختيارية، لكن هناك شيء مخفي ظاهر إجباري وهي اليد الذي قطعت السكين. كل هذا أشياء عقل، تكلفوا في هذه المسألة وخالفوا الناس والآثار. ولذلك يذكر أهل العلم أن مسألة كسب الأشعري من مستحيلات الكلام، من مستحيلات الكلام. فإذا قال لك قائل ما هي مستحيلات الكلام، تقول هذه، أنهم يقولون أن الإنسان في الظاهر مخير وفي الباطن ماذا؟ مجبور. وهذا قول ضال، قول مبتدع، هؤلاء يخالفهم الأدلة التي يجب علينا أن نؤمن بها، وهو ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا الآثار، جاء عن علي رضي الله عنه لا تسأل عن سر القدر. وأيضا الآثار التي فيها ذم الخوض في القدر، ما يجوز لأحد أن يسأل لماذا هذا كافر، لماذا هذا مؤمن، لماذا هذا كان له الهداية وهذا. أنت أولا ما تدري ما يختم الله علينا، هل أنت واثق من نفسك ما يختم الله عليه؟ لا تقول هذا صار كافرا، ما تدري ما هو مآله، واضح؟ أو هذا كذا، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع أو قال شبر، فيسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، نسأل الله العافية. انظروا، فالإنسان يخاف على نفسه. بعضهم يقول هذا في حال المنافق، وبعضهم يقول أيضا يدخل فيه المؤمن، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان لا يدري، ولا تسأل ولا تخوض في هذا الباب، بل واجب عليك أن تكف وتسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه ماذا يقول؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو نبي، نبي من أنبياء الله موعود بالجنة، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان ما يدري، نعم. فهذا هو الواجب عليك تجاه القدر، تجاه القدر أنك تسأل الله عز وجل أن يثبتك و ولا يجوز لك الخوض في ذلك. ثم قال: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله. نعم، ما في أحد يخرج عن علم الله، ما تسقط ورقة أو قطرة مطر إلا الله عز وجل يعلمها ويعلم عددها ويعلم في أي مكان سقطت ويعلم أيضا متى ستموت وفي أي أرض تموت، كل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. قال: ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله. نعم، الإنسان ما يستطيع أن يغلب على مشيئة الله، كلها تحت مشيئته. ولذلك إذا قيل لك: هل الإنسان مخير أم مسير؟ فماذا تجيبه؟ هذا تقدمت معنا في الدروس وما زلنا نكررها لكم: هل الإنسان مخير أم مسير؟ ما أحد رفع يده، لأن لهم عهد كبير في معرفة ويحتاجون إلى الرجوع إلى الدفاتر. يحتاج إلى الرجوع إلى الدفاتر ولا استثمنت ورما؟ مخير بأفعاله بحكم الله بقدر الله. طواب كلامه. أيوة. نعم، علم الله هذا هو مخير ومسير. مخير وإيش؟ ومسير. وانتبه من هذا السؤال إذا طرحه عليك إنسان: هل إنسان مخير أو مسير؟ إن قلت مسير إذن أنت جبري، وإن قلت مخير إذن أنت قدري. واضح الآن؟ فانتبه من هذه الكلمة، فتقول لهم: الإنسان مخير مسير. مخير بأفعاله، أنت الآن لما تفعل أي فعل ترى نفسك مجبور، مجبور على أن تضرب، مجبور على أن تأخذ، وهذه الأفعال كلها موجودة ماذا؟ بقدر الله عز وجل الذي تفعلها. واضح الآن؟ مثال: أنت لما ترى الآن تشاهد بعض الأحيان مشاهدة في بعض الفيديوهات تقول: الآن سيفعل كذا، الآن سيفعل كذا، قد سبق علمك أنك رأيت هذا، صح؟ وتقول: أنه سيفعل وسيفعل، وهو يفعل باختياره. أليس هذا في مثالنا القريب؟ تقول: أنه سيفعل وسيفعل لأنك قد رأيت من قبل وعلمت أنه سيفعل، ثم تقول: فعل وفعل وهو يفعل ويفعل. وهل معنى ذلك أنك أنت أجبرته على ذلك؟ لا، أنت سبق علمك بما سيفعله. واضح الآن؟ فطرح السؤال هذا أولا بعض العلماء يقول: لا يجوز طرحه، لا تقول هو كذا كذا، لكن إن سألك سائل فترد عليه بهذا الجواب، بهذا الجواب. واضح الآن؟ فمسألة القدر يجب عليك ألا تخوض فيها. ثم بعد ذلك هنا تكلم على مسألة القرآن واللفظية، نؤجلها إلى غد إن شاء الله. نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.